فإنه لا بد أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب لا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتدبيره. ما في مشكلة إذا كان مشيئة إلا ما فهم مشيئة إلا ما فهم ما هنا شيء مستقل كل شيء مشيئة الله ما هنا شيء مستقل لكن لو فرضنا أن هناك شيء مستقلا فلا لكان الواجب أن يلجا العبد الى الله لانه خالق تلك الاشياء ومجدها وقادر على التصرف فيها سبحانه وتعالى ولجعلها مستقله لكنها مهما هي مستقله الا بمشيئته فقال وان لم يكن شيئا ان شاء الله وانما تكون زائده انما لا انما تكون زائده انما فانه ايش فانه لو قدر ان شيئا من الاسباب يكون مستقلا بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله ولا يكون بمشيئة الله ولا يكون بمشيئة الله فإنه لو قدر أن شيئا كلها سواء كلها ما في الشرطية ما تبس عليه فقال وإنما نعم مثلا الواجب أن لا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل الله ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو فله الحمد وإليه يشتكى وهو المستعان وبه يستغاث ولا حول ولا قوة إلا به فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب بل لا بد من انضمام أسباب أخرى إليه ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود فكل سبب فله شريك وله ضد فإن لم يعاونه شريك شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه والمغر لم يحصل مسببه والمغر لا مسببه لم يحصل مسببه والمطر وحده لا ينبت النبات الا بما ينضم اليه من الهواء والتراب وغير ذلك ثم الزرع لا يتم حتى تفرح عنه الافات المفسده له والطعام والشراب لا يغذي الا بما جعل في البدن من الاعضاء والقوى ومجموع ذلك لا يزيد الا تفرح عنه المفسده والمخلوق الذي يعطيك او ينصرك فهو مع ان الله يجعل فيه الإرادة والقوة والفعل فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمنعها فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي كامل وإنما سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي وأما أن يكون في المخلوقات علة كاملة تستلزم معلولها فهذا باطل ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره قوله ونحن مؤمنون بذلك 416 والحاصل أن قوله جل وعلا الصراط المستقيم فيه من النعم العظيمة ما لا يحصى فإنه جل وعلا شرع لنا هذا في الصلاة وبغير الصلاة وفي ضمن ذلك الهداية لا يكون إلا كل خير فإن الهداية الصراط المستقيم صراط أنعم عليهم مضمونة الهداية إلى كل ما ينفعنا وصرف كل ما يضرنا فمن هدي إلى الصراط المستقيم صراط أنعم عليه فقد وفق للخيرات وصلت عنه الشرور وفاز بما يوصله الى ذات الكرامه والهدايه فيها انواع من الهدايه هدايه مطلقه تشمل الهدايه الى الصلاه دلاله والى تفصيل الهدايه وما احتاج اليه والى اعانه والى تحريف الاراده والى غير ذلك والى منح القدره الى غير ذلك فمن رزقه الله هدايه كامله اعانه ويسر امره ونشطه على إرادة الخير ووفقه لتفاصيل ذلك وما يدفع عنه الشر وما يعينه على الخير وما يثبته عليه ففي ذلك المطلق تضمن امورا كثيره. ولهذا ينبغي العاقل ينبغي المؤمن عند هذا الدعاء ان يستحضر شده حاجته اليه وانه باشد الضروره الى ان يهديه مولاه الى الصراط المستقيم هدايه كامله فيها العلم وفيها التبصير وفيها التوجيه وفيها الاعانه على فعل الخير وفيها شر الصدله وفيها صرف الموانع المضاده الى غير ذلك. اللهم استعان اصحاب المكاشفات الباطنه في حوش الجده إذا كانوا مستقيم إذا كانوا موفقون أو إذا كانوا على الصراط المستقيم أدبهم الله من العلم والبصيرة والهداية والدراسة ما يعينهم على أمر الدنيا والآخرة. أما المكاشفات الشيطانية فهي بلاء ونقمة نسأل الله العافية. نعم. مرابي خير وعلى فضل أنهم وقوا مكاشفات الشيطانية فتنفعهم في الدنيا فهي ضرر عليهم عاجلا واجلا نسأل الله العافية. ولا تنفعهم عند الله من المحفق ولا الهدايه ولا يدعو الى الجد من هذا الجد الذي سمى مكاشفه او قدره على بعض الاشياء لا تنفعه عند الله غير ان تعين على طاعه الله ولا تكون صاحبها من الله. وهكذا المكاشفات الصحيحه والكرامات للمؤمن لا تكون صاحبها من الله ان لم يستعين بها على طاعته وتوب الله الى بدايه عباده ونفعه. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وإن كان قد تكون يتعامل هذا الفرد أو غيره لكن هم يتكلم بها العرب. هذا اللي نعم. نعم. ثم الكافرات حد من ضرورها وعمر اكتفر اكثر اشياء مثل ما قصدت تاريخ وسمكت وغيرها. المقصود ان قد يقع على اهل الايمان مكاشفات واطلاع على اشياء يعني دقيقه يكشف الله لهم عنها تسمى فراسه وتسمى كرامه وغير ذلك مما وقع الله في قلوبهم من العلم والبصيره والبدايه حتى يستدلوا على اشياء مهمه في اشياء دقيقه ووفقوا بها. أما أولئك مكاشفات شيطانية خوارق شيطانية مثال الشياطين تجذب إليهم وتنقله إليهم ما عندهم بصيرة إلا تنقل لهم الشيطان شياطين خفية ويخبرهم بها الناس من زعم أنها غيوب اطلعوا عليها بينما هي أشياء من أخبار الشياطين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غزوة خيبر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك مع أن ينبغي أن يعلم أن العالم من يقول المؤلف من كلام ابن كثير رحمه الله من كلام ابن القيم رحمه الله يأخذ من كلام ابن القيم من استهجار السعادة ومن استهجار العليل ومن زاد المعاد وغيرها يطوقه قد ينقله بحروفه قد يزيده كلمات او ينقص كلمات تخل بالمعنى فيمكن ان يعالج الاشكال من كلام القيم رحمه الله يخل بالكلام من تحجار السعاده من استهجار العليل هي اخص البحث هذا كلام وكذا في ذلك السالكين كان على احد الصراط المستقيم وادعو له تجد هذا هي غالب هذه الحاله البحث الطيبه جيده ينقلها ابن القيم قد يسميه شمس الدين قد لا يسميه كما يقال ان يتحلم كثير ولا يسمي. نعم رحمه الله. نعم. عبد الله بن مسلمه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ان سويد بن النمار اخبره انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بالصحباء وهي من ادنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يسل الله بالتوريث فامر به فسجي فاكل واكلنا ثم قام إلى المغرب فنظر ونظر منها ثم صلى ولم يتوضا. هذا من أجل نفس أخبار الغضوب من مرشح النار كما تقدم. نعم تكلم على سبيل هنا قاموس موجود في البحث من البحث بحث قول الجد معرف. ها الجد معرف بس لا أعرف. ها يعني نطق عليه ولا عيش سمع في العرب. نعم نعم البحث الجد معرف الجد والحظ يعني وغيرنا. نعم وبالضم الإبل الفراسانية الإبل فراسانية بخت فراسانية. نعم هذا يريد أن لما جاءها هناك ومن ذا هناك فالبختية جمعه بقاتي وبخاتا وبخات جمعه بقاتي وبخاتا وبخات وبخات. نعم والبخات مختنية والبخيت والمنفوض المجدود محروف يعني وبخت نصر بالضم معروف وعطاء ابن بخت تابعي فرق. نعم كيف سوية ساقات سوية ابو قاسم سينا. نعم هذا شيء بس انا قصدي سوية هل هو العرب تاخذ الاسطوره في الحد المبعد النظري مره او مطلقا الحد النظري جدا والحد النظري لان اذا المعنوي قد يكون عليا واحلى. نعم كانوا سابقا يحمسون الحد يحمسونه مبعد نظري جدا يقول له يعني حلاوه حد الجيم وغيره هو الحد العلمي المعروف يحمسون الناس ويأخذونه ربما سروه ربما لم يسروه ويجرح نفس الشيء لقد نمر يبس مرة واحدة. نعم نعم حنطة من البر يأخذونه تنازل ويسرونه يعني يجنون عن ما فيه من السعى والسلوك والسماء ويحمسونه في الحديث على الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا ويقول وعقيلة بن سليم والخديج حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا حاتم بن مسلم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلة فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من سني هاتف فكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحكو بالقوم يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الاقدام ان لاقينا والقيا سكينه علينا انا اذا صيح بنا ابينا وبالصياح عولوا علينا انا اذا صيح بنا ابينا. ما دام ما لا شك وقال بين شجعان يصيح بهم بادر كم سال يعني تحدث متبادل لا تحدث. نعم الله الله لا لها أبينا تعب لا سمح الله المقام هذا لا نحن تغلط عليك. نعم أين أتينا بجيب المخنى. نعم حسن صلحوها عندكم. نعم. يروي ابن موحدة. إيه. إيه. فلا رأيت في رواية النسخ فإن كان خارج من المعنى إذا دعينا إلى غير الحق فمعنى. لا يصح الأول على هذا إذا في حاجة لغير الحق. لكن المقام ما هو مقام هذا المقام هو جهاد في أخينا. نعم. نعم. ربنا يعني نفسه ربنا في طاعته واتباع أمره على أهلنا وأبانا وأمهاتنا في طاعته ولو ذهب. نعم. قوله فرق فداء لك ما اتقينا. أما قوله فداء فهو من الفداء والقتل فحسب السيء فتحاول به مع القتل وزعم أنه هنا لتفت مع القتل بضرورة الوزن ولم يكن في ذلك فإنه وقد استشكل هذا الكلام لأنه لا يقال في حق الله بمعنى فداء لك نحن لدنيا قتلنا وإنما يتعلق الفداء وإنما يتصور الفداء لمن يزيد عليه الثناء وجب عن ذلك بأنها كلمة لا يراد بها ظاهرها بل المراد بها التحدث والتعظيم مع فضل النظر عن ظاهر اللفظ. فداء لك يعني طاعتكم ومحبتكم وأمركم وما يرضيك يعني نفسي ما يرضيك وما يقدم لديك بأنفسنا وأهلنا ونفسنا يعني كلام مع الرب فقد كلام مع الرب هو مع النبي وفيه المخاطب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى لا تؤاخذ لا بتأثيرنا في حقك ونصرك وعلى هذا فقوله اللهم لا ندخل بها الدعاء وإنما افتتح بها الكلام والمخاطب بقول الشاعر لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره ويعثر عليه قوله بعد ذلك فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. كل كلام مع الله كل كلام مع الله جل وعلا. نعم نعم نعم يكفي. نعم نعم يعني غرائبك وعجائبك غيرها يعظم عن الشيء إما يحتقر وإما يعظم أو يجهل. نعم متقارب. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائل قالوا عامر بن أكوع قال يرحمه الله قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به فأتينا خيبر فخاصمناهم حتى أصابتنا بحكم شديدا ثم رحمه الله تعالى فتحها عليهم فلما أمسكنا من مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقيون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا لحم حمر الإنسيات قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريبوها واغسلوها فقال رجل يا رسول الله أو نهريبها ونغسلها قال أولاد فلما تصاف القرب كان في فعالية قصيرة فتناول به ساقيه به ليضربه ويرجع لبانه سيفه فأصاب عين ركن بعامل فمات منه قال فلما قبلوا قال كلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخر بيدي قال ما لك قلت له فداك أبي وأختي زعمت أن عامرك حبط عمله قال النبي صلى الله عليه وسلم سجد من قال إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه له لجاهل مجاهد قل عربي مشى بها مثله حدثنا حاتم قال نشأ بها. نعم. نعم. لو بيت عن شيء ثاني شيء كشيء فأنا أظهر حد في قصة فلان ومن أظهر العين سنة العين سنة وطيب الحمد لله لأن حاتم اسم شيوخ شيوخ قال قوله قال قطيب في مشاعر ايه حاتم قال قطيب ايه الشرح في مثل حديثنا حاتم قال مشاعر ايه قوله قال قتيبة بن سعد ابن ابي همزه المراد ان قتيبة رواه عن هاشم بن اسماعيل بهذا الاسناد قال في هذا اللفظه بروايه موصوله بالادب عنده وغفلت فيها لفرواها ذلك بالدين والقبر وحدث سهيلي انه وقع في روايه مشى انه في روايه مشابها بغض النيه إنه لجاهد من الحسان قل عربي مشى قوله قل عربي مشى بها قوله قل عربي مشى بها مثله كذا في هذه الروايه الجن والقصر من المشي والضمير للارض او المدينه او الارض او القصر نعم نعم نعم حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن حبيب الطولي عن انس رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مصيبه لك يا صالح وعلى نفسه بالسيفه ظن بعض الناس انها قتل نفسه غلط ما تعمل انما اراد قتل اليهود اصابه سيفه وله اجر عن اجر جهاده واصب ايضا ما اصابه من المصيبه نعم لو ما أم تنابه يعني هلا يعني مع أن الإحياء واللباس لله تعالى يعني في الدعوة لو دعوت الله عليه يعني لأنه قال صلى الله عليه وسلم لو دعوت أن الله ينفعه هذا خير لنا إيش أمرهم بالأمال والله من باب التغليظ يعني باب التغليظ والتشديد في إنكار المنكر ثم نسخ الامر بكثره بقي في الغصب وهذا ما يحتج به الاصوليون على النسخ قبل العمل يقول النسخ للامر قبل ان يعمل به من هذا النسخ نعم نعم نعم ولا قال يوم الاحزاب من حفر الخندق ما ادري عن الاخر كان ممكن هذا الشيء في يوم الأحزاب في بناء المسجد نعم نعم أنا أسأل رضي الله عنه نعم راح السياق اللي وجبت يعني الرحمة والدعوة في أنه يعني يموت في شيء يرحمه الله إشارة إلى أنه يموت في من العون صيف وبالسياح يعول علينا كان صيف أنه يموت يرحمه الله فأنا فهم السائل أنه يموت في هذه الغزوة في هذه الجهاد نعم نعم أنا بسبب يعني قضايا الأحوال هنا قضايا اللقاء العدل نعم لكن أنه يعني من باب يعني الأخذ من شواهد الحال وأن الجماعة في اللقاء العدل في الحال خطر نعم لا لا لا لا لا لا لا قوله قال يرحمه الله في رواية ابن سلمة قال غفر لك ربك قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يحبه إلا المشرك وبهذه الزيارة يظهر السر في قول الرجل لولا أن تعطى نابه لا لبس أبو يرفع المهام لأنهم عرفوا من واحد الحال من قصهم الدعاء كيف يضر؟ قال لي استشهد غفر الله لك يا على ركبه ولم يستشهد. قال لما سمع الشاهد وانا حمر قال غفر الله لك يا على ركبه. قال لك على زواج بعد ان لم يستشهد. في هذا النظر المفروض هذا ليس فيه نظر الرجل. قال هذا السلام لعل لقضاء قامت عندها نعيد ذا شيء قد يكون صحابي قد يكون رواية أنا من دهر عن كذا صحابي سعيد ذكره نصر من دهر مستقيم اللي كان نصر من دهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلة وكان إذا أتى قوم بليل لم يقرأ حتى يصبح فلما أصلح خرج في اليهود بمساقيهم ومساقيهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والحر الخبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم قريب الخيبر إنا إذا نزلنا بساحة صوم فساء صباح المنذري أخبرنا صدقة بن طلق أخبرنا ابن عنيلة حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فصلحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي فلما دخلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخمير قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هرب الخيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فجاء صباح منذري فأخذنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم والخميس الجيش يعني محمد والجيش ومعناه فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله يدعيانكم عن لحوم الحمر فإنها رزق يلا الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم الأحرم نعم نعم نعم نعم نعم يقع يقع في حديث كثيرة نعم نعم إذا على نسمع رجاء أو ترجيح لأنها أكثر هذا الجد أكثر حديث ليس خطيب وأنت يحمل على معنى يتلاعب مع هذه الأحاديث إما لأنه أصر وضعي رحمه لأي لعب أو بصر أو كان هل أول ثم أرخص فيه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الصواب الجواز سواء كان قلنا بالنسب أو قلنا بالتربية نعم حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال اكلت الخمر فسكت ثم اتاه الثانيه فقال اكلت الخمر فسكت ثم اتاه الثالثه فقال اكلت الخمر فامر مناديا فنادى الناس إن الله ورسوله يتيان يتعلقون الحور الأهلية وأخفئة الخدور وإنها لفتور بالله. حدثنا سليمان بن خالد حدثنا على مالك بن زيد يدل على أن الخوف سوءك المستقبل. أجر عليها الله أعلم، لأنهم إنما أقدموا عليها بناء على شيء، لعلهم ما أروا شيئا عن تحريمها عن كانت سادقا مستمر، لأن إقدامهم عليها يدل على ذلك وأن تحريمها كان ذلك الوقت. حمل المعروف الحمل الأهلية المعروف. طيب أي شيخ، ما معنى السكوت في المرة الأولى والثانية؟ لعله ينتظر الوحي، أقول لعله ينتظر يوحى إليه. نعم. شوف الحديث جاء حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر في غلب. كلام على أو على الأخير هذا أخيرا تبصق ولا خريبة خيبة بس عند النبي صلى الله عليه وسلم من خراب لها يعني بالنسبة لليهود يكون من باب الخراب، وبالنسبة للمسلمين من باب الخراب. الله أكبر. خيبة الخيبة خيبة الخيبة من فتحها. نعم خيبة الخيبة بس يكون حرابا لها. الله أكبر. خيبة الخيبة قوله خيبت خيبر زيادة الجهاد فرفع يديه وقال الله أكبر خيبت خيبر، وزيادة التكبير في معظم الشروط عن أنس وعن حميد. قال الشهيري يحدث هذا الحديث التفاؤل لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى آلاف الهدي مع أن لفظ المصحات من تحوت إلى قشر شكل أخذ منه أن مدينته ستخرج انتهى، ويحتمل ان يكون قد قال خيبت خيبر بطريق الوحي. ويؤيده قوله بعد ذلك انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح منذرين. وقوله في روايه محمد بن سيرين عن انس صبحنا خيبر بكرة لا يغالب قوله في روايه حميد عن انس انهم قدموها ليلا، فانه يقبل على انهم لما قدموها وناموا دونها ركبوا اليها بكرة فصبحوها بالقتال والاغاره. وقد وقع على ذلك في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد واضحة. المقصود كما قال الله أنها حرام، وهذا بالنسبة لليهود أن الله جل وعلا سلط عليهم رسوله خربت بلادهم بالنسبة إلى حالهم وكفرهم وضلالهم وصار في غيرهم، فخراب لهم والربح للمسلمين. خربت خيبر بالنسبة لليهود وما حصل عليهم من قتل وسبي أموالهم ونسائهم، هذا خراب عليهم، ولكنه نصر وعمارة وربح للمسلمين، وهذا واضح. نعم. هو واضح.

أي واحد رضاه وأنفى الخيار فإنه يلغو فيما بينهما. ولهذا قال فإن خير أحد فإن قد وجب البيع. وهكذا إذا تفرقا بعد التبايع وجب البيع. فالبيع يجب بأحد أمرين: بالتخاير خير أحدهما الآخر وأسفر الخيار، وبالتفرق من المكان تفرق العرف. ويلحق بذلك بيع المنابع هو عقد الإيجار، فإنه بيع فلا هو خيار في المجلس ما لم يخير أحدهما الآخر وما لم يتفرقا، فإنه بيع ومعاوضة فيكون له خيار. وهكذا في المساقات ومزارعات يجعلها باللزوم كما يقول الجمهور، لا مانع من الحاقهما بهذا لان فيهما معاوضه، وقد يندم هذا وقد يندم هذا. اما على قول بانهما عقد جائز كما تقول الحلال والجماعه فلا حاجه الى الخيار لانها عقد جائز. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابي عن الخيار حتى يتفرغ الا ان تكون فرقت الخيار. هذا يدل على انهما في الخيار ما دام في المجلس، فاذا تفرقا وجب البيع الا ان تكون بيعه خيار صدقه خيار بيعه او مبايعه صدقه خيار. فاذا كان صدقه خيار فلا خيار، ان حملناه على الغاء الشر الغاء الخيار، وان حملناه على الشر فالمعنى ان صدقه خيار هي صدقه شرط فيها الخيار لمده معلومه وهو محتمل. ولعل الأقرب أن مراده هنا مصطفى يعني تخيير أحدهما الآخر ويغالب البيعهما حتى يوافق حديث ابن عمر في المعنى. ولكن مسألة الشرط تؤخذ من أحاديث أخرى مسؤول على شروطهم مقاطع فوق الشروط أو الأمر ونحو الله، فإذا تشارط فلهما شرطهما يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين على حسب ما يتفقان عليه، ولا يحل له ان يفارق حسب ان يستقيله، وليس له ان يبادر بالنهوض والفراغ والمفارقه خشيه الاستقاله، بل ينبغي له التريث وعدم العجله لان الاخر قد يندم وهو قد يندم ايضا فلا حاجه الى العجله من اجل الالزام بالبيع. وما جاء ابن عمر انه كان اذا اراد ان يوافق البيع قام محمول على انه لم تبلغ السنه هذا، فلهذا فعل ما راى رضي الله عنه. يقوم حسب العاده من غير قصد لهذا الالزام بالبيع، يتفرقان حسب ما تدعو الحاجه اليه لا من اجل الالزام بالبيع والحكمه في ذلك ان المسلم اخو المسلم، فلا وجه الى ان يعجل بشيء قد يحرم اخاه للمصلحه، بل يتريت ولا يعجل حتى يقوم قيام المعتاد الذي يقومه لولا البيع. والحديث لا بأس بإسناده فإنه رواه أهل السنن من طريق كيبة عن الليث عن ابن عجلان عن ابن كعيب، فالرسول أن السنن له لا بأس به. والحديث ثالث حديث ابن عمر في قصة حبان المنقذ، كان قد أصابه شيء في رأسه فكان قد يخجع ولا يتميز له عبد المناسب قد يغلط، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخدع فقال يا باعث قل لا خلاف لا خديعة ولا غدر. في رواية انه جعله خيار ثلاثة ايام لأجل النقص الذي في رأسه في عقله في مرض في رأسه، وكان حريصا يحب البيع والشراء والدخول في المعامله مع الناس، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم خيار ثلاثة ايام ينظر ويتأمل حتى لا يخدعه غيره. وهذا يدل على جواز مثل هذا، وان من هبل فله خيار اذا كان مثله يغبن، ولا باس به على ثلاث ايام يعلم انه يخدع. حتى لا يضره الناس وحتى لا يظلم. والغبن عذر شرعي في الخيار من لا يدخل البيع يفوته بعض الشيء، فإذا ثبت عنده مغبون بقول أهل الخبرة فله خيار بما يعد غبنا عرفيا. أما في الغبن اليسير فيعفى عنه لأن الناس يقع لهم ذلك ولو كان في الداخل، لكن غبن الذي يضره ويراه أهل المعرفة غبنا يكون من الخيار، وهذا يحتمل باختلاف السلع والأثمان. فالغبن الريال في العشرة والأشباه ليس بغبن، ومئة الألف في المليون غبن كبير. المقصود أنه يختلف بحسب أحوال السلع وأثمانها، فما يعد يعد غبنا عرفا من أهل الخبرة وأهل البصيرة في البيوع يحكم من القاضي من النزاع. نعم. حبان ابن منطق، حبان ابن منطق. اختلفوا فيه ما قال بعضهم قال الثلث بعضهم قال اقل من ذلك، ولكن احسن ما قيل في هذا انه ما يعده الناس غبنا، ما يعده البيع والشراء غبنا، يعني يعتبر الله ان المشتري. نعم. نعم. إلغاء يعني. نعم. الخيار. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لما يعد فقط إذا قام هذا أو قام هذا أو قام جميعا مثل خطوات أو خرج من الحجرة أو خرج من البيت أو خرج من محل البيع سوق خاص من البيع قام وخرج منه، يعني لا يعد عنفا عند الناس أنه جار. أما ما دام العجرة جاروا يتوشف العجرة اللي هم فيها أو المجلس اللي هم فيها أو ما أشبه ذلك ما بعرف شو هذا. هو العلماء عرفوا الأصل. لكانت البضاعة رخيصة بيع الشيء. نعم. لكانت البضاعة رخيصة بيع الشيء. لا يعد هذا قبل. إذا ما لم يعرف لا يعد. الأنواع المصيرة قبل أن تفعل قبل. نعم. نعم. كان نفسه مستغرق يعمل في مستغرق في إثبات الخيار وفي إلغاء. نعم. أي واحد آخر يعني قال له اختر أنجز الخيار أنجز الآن. نعم. معنى اختر الآن هو على بابه، لكن معنى إلغاء الحكم الثالث. نعم. هو خيار يلغي خياره. نعم. نعم. نعم. اليوم الصلاة في الجمعة. نعم. نعم. نعم. أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى القراء إذا لم يجهر. حدثنا عبد الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة باب من رأى القراء إذا لم يجهر. حدثنا عبد الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة حدثنا محمد بن كثير العدي قال أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما فرغ قال أيكم قرأ؟ قالوا رجل. قال قد عرفت أن بعضكم قال جنيها. قال أبو داود قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعد أنصت للقرآن أليس قول سعد أنصت للقرآن قوله قال أبو داود قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصف للقرآن قال قتادة أي ذاك أي الحكم بالإنصاف إذا جهر أي الإمام. لعل يقصد هذا سعيد بن مسيب. نعم. سأل شيخه قتادة أنك تقرأ بالسعية مع أن شيخك سعيد بن مسيب أمر بالإنصاف مطلقا سواء كانت الصلاة السرية أو نعم. صلح بس. نعم. صحيح. أليس قول سعيد أنصف للقرآن قال ذاك إذا جهر به. وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كرهه قال لو كرهه نهى عنه. حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا فقال علمت أن بعضكم قال جميعها. نعم. سعيد بن أبي عمران. سعيد بن أبي عمران. لأن أصحابه يقول عنه كثيرا أيضا. ولعلي تقدم في زيد وصل بها هنا. نعم. ولهذا قال شيخ سعيد صلى الله عليه وسلم. نعم. من مجهود؟ نعم. قال قول وحدثنا ابن المثنى قال اخبر ابن ابي عدي عن سعيد ابن ابي عروبه عن هذا تلميذ غير ذاك سعيد سيف غير الشيخ القتال وهذا تلميذ القتال ما يحدث هذا احد ذاك المقصود شيخ سعيد المسيب وهذا تلميذ له. نعم. باب ما يجزئ الامي والاعجمي من القراءه. وفي هذا الشارع نهت عليها قراءها معي من في أشياء على قالوا حدثنا عبد الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة حام وحدثنا محمد بن تهيم الأبي قال أخبرنا شعبة المعلم أي معنى حديث أبي الوليد عن شعبة وحديث محمد بن كثير عن شعبة واحد وإن كان في بعض الألفاظ من اختلاف قوله عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بفتح اسم ربك الأعلى وهذا يدل على أن قراءته كانت سرا لأن صلاة الظهر سرية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سرا فبعيد من الصحابة أن يجهر بالقراءة ولكن لما كان يهمس بها صار سببا للمخالجة قوله فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال أيكم قرأ أي معي في الصلاة قالوا رجل أي قرأ رجل واحد ولم يقرأ الجماعة قال قد عرفت أن بعضكم قال جميعها أي ماذا عن القراءة وهذا الحديث يدل على منع القراءة خلف الإمام مطلقا وأما قول بيهقي في كتاب القراءة خلف الإمام ثم إن كان كره النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته شيئا فإنما كره جهره بالقراءة خلف الإمام. ألا ترى قال أيكم قرأ بسبح فلولا أنه رفع صوته بقراءة هذه السورة وإلا لم يسم له ما قرأ انتهى. فبعيد لأنه تقدم أن هذه القصة وقعت في صلاة الظهر وهي سرية. وأما المخالجة فلا يلزم أن يكون من رفع الصوت أن تكون فلا يلزم أن تكون من رفع الصوت بل يمكن أن تكون هذه المخالجة من الكتاب المكروه من بعض من خلفه بل يمكن أن تكون هذه المخالجة من الكتاب المكروه من بعض من خلفه وهي القراءة خلفه ونظيره ما رواه النسائي من طريق شديد ابن أبي الروح عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال ما بال الأقوام يصلون معنا لا يقصدون الطهور وإنما يلبس علينا القرآن أولئك. قال الحافظ ابن حجر إسناد حديث شبيب حسن فكما لبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه بإحسان الطهور تركه بإحسان الطهور كذلك أثر في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءته السرية وصار سببا للمخالفة بكونها غير مأذونة فيها غير مأذون فيها لا بخصوص جهرها ويحتمل أن يكون قرأها سرا ولشدة همسه وقعت المخالجة. وأما تسمية السورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغير ثابت فأما الحجاج بن أرطاه روى عن فتاب هذا الحديث ونفسه فلما فرغ قال من الذي يخالفني. وروى شبابة وأبو الوليد الطيالسي ومحمد بن كبي النافي عن شعبة عن قتادة ولفظه فجاء رجل فقرأ خلفه مسبح فلما فرغ قال أيكم قرأ ليس فيه ذكر السورة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ذكره عمران بن حسين الراوي. وأما سعيد بن أبي عروبة فروى عن قتادة هذا الحديث وفيه فلما انفتل قال أيكم قرأ بسبح فلما اختلف فيها ولم يذكرها أكثر الرواة فلم يخرج فلما اختلف. قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت بالقرآن. قال قتادة لا تعي الحكم بالإنصاف إذا جهر الإمام به أي بالقرآن. حاصل هو أن شعبة حين سمع هذه الرواية من شيخ الحاصل من هذا أن المطلوب من المأمومين السر في قراءتهم وعدم منازعة الإمام وأن قراءتهم سرية لا تنازع الإمام في السرية. وأما الجهرية فليس لهم أن يقرأوا بغير الفاتحة وعليهم أن ينصتوا. وبهذا تجتمع الأخبار والنبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا خلفي إنما نهى عن قراءة زيادة على الفاتحة فيما يشار به الإمام. المقصود أن الإمام يجب أن يلاحظ حتى لا يشوش عليه لا بعدم سائر الوضوء ولا بعدم

حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا وكيع بن الجراح يعني يعمل للدنيا يقرأه للدنيا. نعم نعم ويشرع في أذهانها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام فإن وافقه وصلها فتحرم مسابقته. يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد إمامه متصلا به بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا فاسجدوا كبر فكبروا والفاء هذه تفيد الترتيب باتصال الترتيب والتعقيب لكن باتصال فإذا انقطع صوته مكبرا كبر إذا استوى راكعا ركع استوى ساجدا سجد لا يتأخر كثيرا بل يبادر بعد انتهاء إمامه من التكبير أو من الفعل ولا يوافقه يكون معه وتحرم مسابقته لأن الرسول نهى عن المسابقة عليه الصلاة والسلام والموافقة مكروهة وقد تحرم لأن خلاف النص فلا تنبغي الموافقة ولا المسابقة المسابقة جاء بها النص في تحريمها والنهي عنها والموافقة قد تلحق بذلك لأن صاحبها لن يمتثل قال إذا كبر فكبر والموافق ما امتثل فلا ينبغي أن تنبغي الموافقة ولا ظهر فيها التحريم وقد قال عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل أن يحول الله رأسه ورأس حمار ورجع صلاته صلاة حمار هذا وعيد عن الآخر إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالإصرع فلا تجد المسابقة ولا تنبغي الموافقة بل ينبغي أن يكون بعد إيمان متصلا بعض الناس يعشل كأنه يخرص قبل الإمام فلا يليق فلا يكبر حتى يقطع الصوت ولا يصعد في الركوع حتى يستوي راكعا ولا ينحط للسجود حتى يصل الإمام الأرض ساجدا ويقطع صوته ثم يحط بعض الناس ينحط معه ولا ينبغي نعم نظر فيها أنها تبقى الصلاة إذا تعمده يعلم العيال بالحكم أما إن كان جاهل تعلم ولو لا يرفع الإمام المأموم إلا حتى يقطع الصلاة سواء طول أو ما طول لكن ما ينبغي التطويل ما ينبغي حتى لكن بكل حال المأموم ينتظر لا يعجز يستأنف من جديد إذا كان قد تعمد الباطل يستأنف أما الجاهل والناس يعود تابع إمامه الناس والجاهل تابع إمامه يعود معه إذا سبق يرجع فيتابع نعم فإن رجع سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده فإن لم يفعل عالما عمدا بطل صلاته. نعم إذا سبقه وجب عليه يرجع لأن الناس جاهلا ليأتي به بعد إيمانه رفع قبله يعود حتى يرفع بعده سجود الركوع. وأما إذا كان في تكبيرة الإحرام لا تنعقد بكلية في الأولى لا تنعقد الصلاة بكلية مطلقة. وأما إذا كان في غيرها فإن كان عمدا بطلت وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت ويرجع يأتي بعده. وإن تخلف عنه برخ بلا علم فكالسباق به وإن تخلف عنه برخ بلا علم فكالسباق به يصبح السباق المسابقة يعني إذا تخلف بركن بلا عذر فكالسبق به كفر الصلاة. وأما إن كان بعذر جهل أو النسيان فلا يلحق إيمانه ولا يضر لأن يعني الصحابة في صلاة الخوف خلفوا العذر فلا بأس له لو سهى يفكر ما انتبه إلا بعد ما قال سمع الله خلفه يرجع ثم يلحق أو ما انتبه في السجود بعد ما رفع من السجود يسجد ويلحق بسبب السهو أو الأفكار التي غلبت عليها وما أشبه ذلك. نعم. وإن كان لحذر من يوم غفلة وعجلة الإمام فعل الإمام فعل إمام فعله ولحقه وإن تخلف فعله المأموم فعله المأموم ولحقه لسهو أو غفلة أو نوم أو عجلة الإمام فعله المأموم ولحق إمامه. نعم تحمل يعني. وإن تخلف بركعة لحظ تابعه فيما بقي الله أعلم.